لما جاء مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. متفق عليه. فهي العليا المقصود بها كداء بالفتح كداء، وهي الحجول، الحجول بالفتح وليست الحجول. الناس ينطقونها الآن نطقا محرفا يقولون الحجول، هي الحجول. يقول الشاعر الجرهمي: كأن لم يكن. وجرهم هؤلاء كانوا هم سكان مكة، كانوا سكان مكة وملوكها قبل قريش. يقول: كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس، ولم يسمر بمكة سامر. جاء إلى مكة وتذكر ما كان عليه قومه فقال هذه الأبيات: كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس، ولم يسمر بمكة سامر. بلى نحن كنا أهلها فأزالنا طروف الليالي والجدود العواتر. فهذه الحجون هي كداء، وهي الثنية العليا، وقد دخل منها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. الآن تغيرت الطرقات، قد لا يتيسر للإنسان أن يدخل من هذا المكان. هدي هدي هذه مسألة. ويدخل المسجد من باب بني شيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل منه. وحديث جابر الذي رواه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عند ارتفاع الضحى، فأناخ راحلته عند باب بني شيبة ودخل المسجد. هذا الكلام كله قد تغير الآن. كانت هذه الأبواب محيطة بالحرم، وكان الحرم مضيقا، وكان بين المسعى وبين الحرم ساحة، بين الحرم وبين المسعى ساحة ومساكن وشوارع ودور. الآن تغير الأمر هذا كله، أصبح المسجد متصلا بالمسعى. فباب بني شيبة في هذه المنطقة المقابلة تقريبا لباب السلام أو دونه قليلا كان هنا باب بني شيبة. ولو لاحظتم بعض المصورات القديمة فيها يعني هذه الأبواب باب بني شيبة، فيستحب أن يدخل منه. قال العلماء رحمهم الله يعني قالوا هذا استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه دخل من هذا المكان، فاستحب للحاج أو المعتمر أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأمور تغيرت الآن، والمسألة كلها من باب الاستحباب، لا يترتب عليها شيء، لا يترتب على تركها نقص في الإحرام ولا في النسك. مسألة: فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وحمده ودعا، وروى رفع اليدين عند رؤية البيت، وروي رفع اليدين عند رؤية البيت عن ابن عمر وابن عباس، وروى أبو بكر بن المنذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن: افتتاح الصلاة، واستقبال البيت، وعلى الصفا والمروة، وعلى الموكبين والجمرتين. ولأن الدعاء يستحب عند رؤية البيت، فقد أمر برفع اليدين. ما المقصود بالموقفين؟ عرفة ومزدلفة. نعم، يعني يستحب الإنسان أن يدعو ويرفع يديه. نعم. ولأن الدعاء يستحب عند رؤية البيت، فقد أمر برفع اليدين عند الدعاء، ويستحب أن يدعو فيقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما، وتشريفا، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وكرمه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، الحمد لله رب العالمين حمدا كبيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكريم وجهه وعز جلاله. الحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا. والحمد لله على كل حال. اللهم إنك دعوت إلى الحج إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك. اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله. لا إله إلا أنت. ذكر هذا الدعاء أبو بكر الأدرم وبعضه مروي عن سعيد بن المسيب وهو يليق بالمكان فذكرناه. المؤلف رحمه الله ذكر هذا الدعاء وبين أن هذا الدعاء ليس واردا كله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضه ثبت عن بعض السلف، وهذا ليس على سبيل الوجوب، بل يدعو الإنسان ويذكر ربه بأي شيء، بأي دعاء صحيح وبأي ذكر صحيح، لا يلزمه الدعاء بدعاء معين، وكذلك في الطواف وفي السعي، إلا أنه أثر أن يقول الإنسان في الطواف بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لكن لا يلزمه الدعاء بدعاء معين كما يظن بعض الناس الذين يقرؤون في كتب المناسك هذه ولا يستجيزون الطواف بدونها ويقرؤونها كيفما اتفق بأخطائها وبما فيها ولا يستطيعون أن يقيمون ما فيها من كلام، هذا كله أمر غير مستحب وغير مستحسن، بل قد يخدش الإحرام ويخدش العبادة، لأن الإنسان قد يدعو بما لا يعرف ويدعو به على غير وجهه أو يقرأ بعض آيات القرآن على غير وجهها، وهذا كله مما لا يرضاه الله تبارك وتعالى، لأن قراءة القرآن لا بد أن تكون على الوجه الصحيح، ويلزم كثير من الناس أنفسهم بذلك وينشغلون بالقراءة هذه عن الذكر وعن الخشوع وعن العبادة وعما يلزمهم المحافظة عليه أثناء الطواف من عدم إيذاء الناس وعدم مزاحمتهم، فلذلك ينبغي التنبه لهذا. فالإنسان عليه أن يحافظ على الخشوع وعلى العبادة وعلى ذكر الله سبحانه وتعالى، بأي شيء ذكر الله في هذا أجزأه وكفاه. مسألة. ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا، فيطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عازفه الأيمن وطرفيه على الأيسر وترقى كفيه اليمنى مكشوفة، وهو مستحب في طواف القدوم لما روى أبو داود وابن ماجه عن يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة ورملوا لما روى أبو داود وابن ماجة عن يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرجيتهم تحت آباطهم وقذفوها على عواتقهم اليسرى. هذا هو الاطباع. الاطباع أن يجعل الإنسان وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، وهذا هذا يقتدى فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد فعل ذلك هو وأصحابه، لكن هذا في الأشواط الثلاثة الأول، في الأشواط الثلاثة الأول في طواف القدوم، في طواف القدوم. نعم. مسألة. ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه وهو أن يمسحه بيده ويخففه. قال أسلم. رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلته. متفق عليه. هذا كمال الإخلاص وكمال العبادة والتوحيد لله تبارك وتعالى، فإن شأن العبادة ليس كشأن غيرها، العبادة حق الله على عباده، فلا بد فيها من التزام ما شرعه الله تبارك وتعالى، لأنها حقه، فلا بد فيها من التزام ما شرعه لعباده، ما طلب منهم فعله وما طلب منهم الكف عنه، هي حقه، فلا يعبد الله إلا بما شرع، لأنك إن فعلت غير ذلك كأنك تستدرك على ربك، كأنه فاته شيء، كأنه لا يعرف ماذا يريد، وحاشا الله أن يكون كذلك. فلما كانت العبادة حق الخالق على المخلوق لزم فيها اقتفاء أثر الأمر والنهي وعدم الخروج عنهما. ولذلك كان عمر رضي الله عنه وهو من تعلمون حرصا على الدين وشدة متابعة، عندما جاء إلى الحجر قبله وقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع كبقية الأحجار، حتى وإن كان هذا الحجر في الكعبة وفي بيت الله الحرام حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. لأن لماذا نقبل الحجر؟ لماذا نبدأ به؟ لماذا نستلم الركن اليماني؟ ليست المسألة مسألة اجتهاد، مسألة تعبد، نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في سائر أمور التعبد. متى يكون الفعل عبادة؟ الفعل إذا قصد منه الأجر والثواب فهو عبادة، أي فعل تفعله تقصد به الأجر والثواب فهو عبادة. فلذلك إذا كان الفعل مما يتحقق به ذلك أو قصد فاعله به ذلك لا بد فيه من اقتفاء أثر الشرع في أصله وفي كيفيته، في أصله وفي كيفيته، ولا نتأول ولا نجتهد ولا نذهب نقيس ونستحسن ونقول لا هذا قال به فلان أو قال به علان أو هذا أحسن أو هذا أكمل، لا، الأكمل والأصح والأصوب ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. والسبب كما قلت لكم سبب واضح يسير تعقله على من هداه الله سبحانه وتعالى، وهذا هو أن العبادة حق الخالق على المخلوق. يعني لو لم يرد الأمر بالصلاة ما كنا نصلي، لو لم يرد الأمر بالزكاة ما كنا نزكي، لو لم يرد الأمر بالصوم ما كنا نصوم. لماذا؟ لأن الصلاة والصوم والزكاة والحج حق لمن؟ لله تبارك وتعالى. فلما وردت هذه أصبحت لازمة لنا، ولازمة لنا في كيفيتها أيضا وفي أعدادها وفي مقاديرها. لا يصح أن يأتي إنسان فيصلي الظهر خمسا، ولا أن يصلي صلاة الفجر ثلاثا، ولا أن يجعل المغرب اثنتين، ولا أن يزيد في الركوع ما لم يشرع، ولا أن ينقص في السجود، أن يسجد سجدة واحدة، بكيفيتها وبأعدادها، وما لم يشرع لا نتبعه لأنها حق لله. أما إذا كنت تعمل لصالح نفسك أو لمصلحة غيرك من البشر اجتهد ما شئت، أما حق الله على عباده فهو هذه العبادة، فلا بد فيها من الالتزام. ولاحظوا لن يبلغ إنسان مهما على كعبه من العلم والحرص على العبادة والحرص على الخير مبلغ الصحابة، والذي يظن غير ذلك يغالط نفسه أو يكذب على الناس، قد يكون مغفلا يغالط نفسه يظن أنه يستطيع أن يأتي بأكثر أو أفضل مما فعله الصحابة، وهذا مغالط لنفسه، وقد يكون كاذبا على نفسه وعلى الناس فيما لو أراد أن يلبس على الناس. لا، أكمل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحرصهم على الخير وأتقاهم لربهم وأقربهم له، فلذلك لن تجد الخير في غير ما كانوا عليه، الخير كل الخير فيما كان عليه هذا الجيل الطاهر المطهر الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لخطبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك لغو باطل. كل من أراد أن يختار غير ما اختاروا أو أن يفعل أفضل مما فعلوا ففعله هذا مردود عليه، والطبيعة البشرية قد تدعو إلى شيء من ذلك، ولكن يجب أن يرشدها الإنسان بأمور الشرع وبأدلته. وإلا فالصحابة رضوان الله عليهم جاء عدد منهم إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته ليقتدوا بها، ليفعلوا كما فعل الرسول فيزدادوا قربا من الله. فلما أخبروا بعبادة النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، لأن هذا الجار ما كانوا يطلعون عليه، الشيء الذي كان يظهر لهم من الرسول صلى الله عليه وسلم هو ما كان يفعله أمامهم أو يقوله أمامهم، لكن إذا دخل إلى بيته نصف وقته تقريبا كان يقضيه في بيته. فلذلك من حرصهم على الخير جاءوا إلى بيوت أزواجه يسألون عن عبادته، هذه العبادة المستورة التي لا يراها كل الناس حتى يفعلوا مثلها. فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، رأوا أن هذه العبادة حليلة، فرجعوا إلى أنفسهم فلاموها، قالوا لسنا مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول إنما كانت عبادته هذه قليلة بالنسبة لما كانوا يؤملون، قالوا لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ونحن لسنا مثله، فلذلك لابد أن نفعل أكثر مما يفعل. فتشاوروا، قال أحدهم أما أنا أصوم فلا أفطر، وقال الآخر أنا أصلي الليل فلا أرقد، وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء تبسم لله. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا خطب فيهم وقال أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأرقد، أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالعبادة ينبغي أن تكون مضبوطة بضوابط الشرع، ليست لأهواء الناس، وإلا فلو تركت واستحسننا الآن شيئا وأثبتناه وجاء من بعدنا واستحسن شيئا وأثبته وهكذا انفتح الباب، نجد أنفسنا بعد حين قد غيرنا العبادة الأصلية أو زدنا عليها أضعافا مضاعفة، ضاعت العبادة الأصلية في ثناياها، وربما لم نطق ذلك، كما قص الله تبارك وتعالى علينا من قصص من سبقنا ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، ألزموا أنفسهم بما لم يلزمهم به الله، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يوفوا بهذا الالتزام لأنه شاق وثقيل. والله سبحانه وتعالى الذي شرع الشرع وخلق الخلق هو أعلم بما يصلحهم وأعلم بطاقتهم وقدرتهم، فلذلك شرع هذه الشرائع وحددها وفصل في هذه العبادات بما لا مزيد عليه، فلا مجال لأن يزيد الإنسان إلا فيما كان فيه باب الزيادة مفتوحا، العبادات المطلقة كالذكر، التسبيح، التهليل، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة في الأوقات، التنفل في الأوقات التي لا تمنع فيها الصلاة، هذه العبادة، قراءة القرآن، يقرأ الإنسان، يذكر، يسبح، يهلل، لكن التزام أعداد معينة ومقادير محددة لم يرد بها الشرع، لم يرد بتحديدها ولا تقديرها وجعلها عبادة، جعل هذه الكيفية وهذه الهيئة عبادة، هذا مخالف لأمر الشرع، ولذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وورد في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم وغيره من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه، لا بد أن يلتزم الإنسان بالعبادة حتى وإن كان قصده صحيحا، الإنسان قد يزيد بعض الأشياء أو يأتي بأشياء جديدة وقصده طاعة الله وقصده رضوانه وقصده التقرب إليه، ولكنه أخطأ، سلك الطريق الذي لا يوصله إلى الغاية. إن أردت الطريق الذي يوصلك إلى الغاية الصحيحة فعليك بالتزام جادة الشرع المستقيمة، وجادة الشرع المستقيمة هي الاتباع في أمور العبادة خاصة، الاتباع، وأما مع ذلك فهناك أمور فيها اجتهاد، ولذلك كانت العبادات توقيفية لا اجتهاد فيها، لا اجتهاد فيها، نفعلها كما وردت عن الشرع. ولذلك كان عمر رضي الله عنه هذه لفتة وعمر قالها متى؟ قالها وهو يستلم الحجر، وقالها وهو أمير المؤمنين والناس يقتدون بفعله، وقالها في الحج والناس يسمعون إليه وينظرون إليه. قال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، حجر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلت. فلذلك يعني أسلم وأحكم وأصوب طريقة أن نسير على ما سار عليه سلف الأمة، ويا ليتنا نستطيع ذلك، يا ليتنا نستطيع ذلك. فإن الأمور المشروعة والحمد لله في جانب العبادة كثيرة، أكثر من أن يستطيع الإنسان المحافظة عليها، وقد تعددت مجالات الخير من فضل الله سبحانه وتعالى حتى لا يشعر الإنسان بالملل. الذكر وأنواعه المتعددة، وقراءة القرآن، والصلاة، والنوم، والتفكر في آلاء الله، والتفكر في مخلوقاته، حتى لا يمل الإنسان، لا يقول هذا النوع فقط. لو لم يشرع إلا التسبيح مثلا لا وجد الإنسان من نفسه البشرية دائما لوجد منها مللا وكسلا ونفورا، ولكن لما تعددت هذه الأنواع تعددا لا يستطيع الإنسان معه استيعاب كل هذه الأنواع في يومه وليله، دل ذلك على أن الشرع يعني لا يريد منا أن نخرج عن هذه الجادة، جادة الاتباع. قال أسلم: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلته. متفق عليه. وروى ابن ماجه عن ابن عمر قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحجر ثم وضع كفتيه عليه يبكي طويلا، فإذا هو بعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا عمر هاهنا تشكب العبرات، ويقول عند استلامه: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. مسألة: ثم يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره، فيقوم سبعا يرمل في الثلاثة الأول من الحجر من الحجر إلى الحجر، ويمشي في الأربعة الأخر. ومعنى الرمل إسراع المشي مع مقاربة الخطى من غير ود، وهو سنة في الأسواق الثلاثة الأول من طواف القدوم، لا نعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثا ومشى أربعا، رواه جابر وابن عباس وابن عمر في أحاديث متفق عليها وحديث جابر من أفراد مسلم. وسبب الرمل فيما روي فيما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فقال المشركون: إن محمدا وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الأوثان، وكانوا يحسدونه. قال: فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا ثلاثا ويمشوا أربعا، رواه مسلم. فإن قيل: أليس الحكم إذا تعلق بعلة كان بزوالها؟ فالجواب: النبي صلى الله عليه وسلم قد رمل واصطبع في حجة الوداع بعد الفتح، ثبت أنها سنة ثانية. وقال ابن عباس: رمل النبي صلى الله عليه وسلم في عمره كلها رمل النبي صلى الله عليه وسلم في عمره كلها وفي حجه، وأبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء من بعدهم، رواه أحمد بالمسند. وروى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر، متفق عليه. وفي مسلم عن جابر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر حتى انتهى إليه. يعني هذا الأصل في مشروعية الرمل في الطواف، والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى. الأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه، وذلك أنهم لما قدموا للعمرة وكان المشركون يتحدثون فيما بينهم، مشركوا مكة، ويقولون يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب وأصابهم الهزال، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبره الوحي بذلك، فأمر أصحابه أن يرملوا، لأن هذا الرمل فيه ماذا؟ إظهار للجلد والقوة. فعندما رآهم المشركون استغربوا وقالوا هؤلاء الذين تقولون وهنتهم الحمى وأصابهم الهزال، رأوهم يرملون. فهذا الأصل في مشروعية الرمل في الطواف، والقاعدة أن الحكم يتعلق بسببه، يعني حيث وجد السبب وجد معه الحكم. شرع الرمل لإغاظة المشركين وتكذيب دعواهم، فعندما فتح الله سبحانه وتعالى مكة وأصبحت دار إسلام وزال منها الشرك وزالت الأوثان، إذن كان ينبغي أن يزول هذا الحكم لأنه شرع لسبب خاص. لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في عمره كلها، كل العمر التي اعتمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة وبعد فتح مكة فعل فيها ذلك، لأن آخر عمرة اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت مع حجته، مع حجة الوداع، فرمل فيها. فدل ذلك على أن الأمر ثبت كونه سنة، ثبت كونه سنة، وأنه لم يشرع فقط للرد على دعوى المشركين، بل إنه شرع أيضا ليبقى سنة، شرع مرة ثانية بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل في مشروعية الرمل وكيفية الطواف في الثلاثة الأشواط. الأول من طواف القدوم، من طواف القدوم، يعني أن هذا الرمل لا يشرع في طواف الحج، في طواف الحج سواء كان الإنسان قارنا أو مفردا أو متمتعا، لكن طواف القدوم هو الذي يشرع فيه ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يخطئ بعض الناس فيرملون، هذا طبعا ليس أمرا محرما لو رمل الإنسان في غير طواف القدوم، ولكن إن أراد الإنسان إصابة السنة فإن الرمل في طواف القدوم فقط، في طواف القدوم فقط، وأما في طواف الزيارة وغيره فإنه لا رمل، وكذلك في طواف الوداع، في طواف الوداع. والمكي طبعا ليس له طواف قدوم، المكي ليس له طواف قدوم، فلذلك لا يشرع الرمل في حقه، وإنما يشرع طواف القدوم في حق الآفاقي، يعني من أحرم من المواقيت، من أحرم من المواقيت فهذا هو الذي يشرع له طواف القدوم، يشرع له طواف القدوم ويشرع له الرمل تبعا لذلك. نعم. الأذان بيأذن، الأذان بيأذن دقيقتين بعد. مسألة، ولا يسن الرمل والاتباع، مسألة ولا يسن الرمل والاتباع في غير الأشواط الثلاثة من طواف القدوم أو طواف العمرة أو طواف العمرة إن كان معتمرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما رملوا واطبعوا في طواف القدوم. وكذلك الاطباع وهو وضع وسط الرداء تحت الإبط الأيمن وطرفيه على العاتق الأيسر، يظن بعض الناس أنه من شروط الطواف أو من شروط الإحرام، فلذلك ويجد تجد بعضهم أيضا يعمل يعني يمسكه بمشبك أو نحو ذلك، وهذا ليس مشروعا، بل المشروع ويبقى طول حجه هكذا، يبقى طول حجه هكذا. المشروع أن يكون الرمل والاتباع في طواف القدوم فقط، في هذه الأشواط الثلاثة فقط.